من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه باب ما جاء في كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده من أصيب بولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. الحديث من أصح الصحة أخرج البخاري أيضا من طريق سفيان بن عيينة. وهذا في بشرى لمن مات له ثلاثة من الأولاد وهم المقصود منها الظاهر الصغار، والمراد بتحلة القسم قول الله تبارك وتعالى كما ذكر في شرح الحديث وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فمن ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالظاهر هو الورود الذي من المقصود منه أنه اجتياز على الصراط أو الاطلاع عليها والنظر إليها، هذا هو المقصود. وهذا شيء بفضل الله تعالى قد يبعث المسلم حينما ينجي الله تبارك وتعالى يقول اللهم سلم سلم فيبعث على الحمد والمدح والثناء لله عز وجل. وفيه بشرى لمن مات له ثلاثة من الولد وصبر واحتسب الأجر عند الله تعالى فله هذه البشرى. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا إسحاق بن سليمان إسحاق بن سليمان هو الرازي ثقة قال حدثنا حريز بن عثمان هو الشامي ثقة عن شرحبيل بن شفعة الرحبي ثقة قال لقيني عتبة بن فرقد السبق السلمي عتبة بن عبد لقيني عتبة بن عبد السلمي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ الحلم ولم يبلغ سنا يكتب عليه الإثم ورفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. فما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وهذا الحديث أيضا من معنى الحديث السابق وهو أيضا أنه يتلقوه من أبواب الجنة الثمانية، هذا شيء في الحقيقة لا شك فيه إنه من يعني أعظم ما يكون من البشرى للمسلم، فليصبر وليحتسب إذا أصيب أحد. ثم قال حدثنا يوسف بن حماد المعني يوسف بن حماد أبو يعقوب البصري المعني ثقة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وابن زكوان ثقة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين، هنا تفسير لما سبق ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد. فما من مسلم الذي يظهر أن معنى المسلم حينما جاء في الحديث بالإفراد يموت له ثلاثة من الولد يكون معناه كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، واتفقوا على تفسيره ومسلمة مسلم ومسلمة. وإذا أطلق جنس الرجل فدخلت فيه المرأة خاصة، لأن الولد يكون بين الزوج وبين الزوجة بين الرجل والمرأة. وجاء تفصيله هذا وتفسيره في هذا الحديث ما من مسلمين، يعني الرجل والمرأة والزوج والزوجة اللذين تولد منهما الأولاد. ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم، يعني يرحم الله على الأولاد ولا يجعلهم يعني منفصلين أو مبعدين عن أبويهم، فيرحم الله تبارك وتعالى برحمته الخاصة على الأولاد برحمته يدخل الوالدين أيضا الجنة. وهذا كله لا شك أننا نؤمن بأنه إذا لم يكن مشركا، أما إذا كان بعض الذنوب مما يتعلق بجناب الله عز وجل فالله يعني يرجع أن يغفر الله له ولا يدخلهما النار. أما إذا كان هناك حقوق تلزم فبعدما يكون يأخذ حده من النار، الله المستعان المسلم الذي قد أذنب من الذنوب الذي هو لا يغفر إلا أن يؤخذ منه حقه، وبعد ذلك إن شاء الله يدخل الجنة وأدخلهم الله الجنة. أيضا هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق عبد الوارث. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال حدثنا إسحاق بن يوسف، إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة، عن الأوام ابن حوشب، الأوام ابن حوشب الشيباني ثقة، عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، أبو محمد مولى عمر بن الخطاب مجهول، عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر قدمت اثنين، فقال واثنين؟ قال واثنين؟ قال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا، قال وواحدا. وفي رواية البخاري أيما امرأة قدمت أيضا، عن أبي سعيد الخدري هذه الرواية جاءت، أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان. أولا إسناد هذا الحديث ضعيف، وفيه علتان، أولا جهالة أبي محمد مولى عمر بن الخطاب، ثانيا الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث مخالف لما جاء في الصحاح أيضا، لم يذكر فيه واحد، إنما جاء فيه كما ذكرت لكم عن أبي سعيد الخدري أيها امرأة الماتتا فلمات لها ثلاثة من الولد كانوا حجاما من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان. أما في هذه الرواية التي فيها ضعف جاء فيه قول أبي أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا، قال واحدا، يعني مضمون الحديث الضعيف أنه لو قدم واحدا أو سبق أن مات له أو لها ولد واحد أيضا يكون سببا لدخول الجنة وحجابا من النار وحصنا حصينا من النار. وهذا كله من رحمة الله عز وجل، وقد وعد أمال المحسنين من السبيل، فهذا كله من رحمته وتوفيقه، يوفق لنفسه للهداية ثم يجعل له هذه الفضائل وهذه البشرى. ثم قال باب ما جاء في من أصيب بسقط أو سقط، سقط الولد الذي قد سقط قبل تمام خلقته، وقد يكون ولد بعد تمام خلقته، كله يسمى سقطا إذا لم يولد سليما. فقد يكون يولد سليما ويعيش أو يستهل سالفاً، فهذا لا يسمى سقطاً، إنما هو مولود طعام وقد ولد، لكنه إذا كان قبل مدة ولادته والنفاس إذا كان سقط. فباب ما جاء في من أصيب بسقط، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد القطواني، فهذا ثقة إن شاء الله إلا أن له بعض المناكير، فأنه قال حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي ثقة ضعيف، عن يزيد بن رومان، يزيد بن رومان المدني ثقة إلا أنه لم يدرك أبا هريرة، هكذا ذكروه عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي، لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه. فهذا الحديث ضعيف، وفيه سببان للضعف: عبد الملك أن يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعيف، ثم الانقطاع بين يزيد بن الرحمن وأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، قال ومحمد بن إسحاق أبو بكر البكائي، محمد بن إسحاق البكائي صدوق، نعم محمد بن إسحاق بن عون البكائي صدوق، قال حدثنا أبو غسان، أبو غسان ومالك بن إسماعيل ابن درهم ثقة، مالك ابن إسماعيل ابن درهم أبو غسان ثقة، قال حدثنا مندل، مندل ابن علي العنزي ضعيف الحفظ، مندل عن الحسن ابن حكم النخعي صدوق يخطي، عن أسماء بنت عابس ابن ربيعة، أسماء بنت عابس ابن ربيعة الجمحية مجهولة، قالوا لا تعرف، أنا أبيها عابس بن ربيعة، أنا علي صدق علي عابس بن ربيعة صدوق ثقة، أنا علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السقط لا يراغم ربه، الله أكبر، نعم يراغم ربه إذا أدخل أبويه النار، ويقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك، كأنه يراغم أي يحاجه ويلح عليه ويصر عليه، هذه المعاني يراغمه، يبالغ في شفاعته ويجتهد حتى يقبل الله شفاعته، أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره أي حبل السرة الذي يكون بين الأم وبين الولد حتى يدخلهما الجنة. قال أبو علي: يراغم ربه أي يغاضب ربه، نعم يغاضب ربه، يلح عليه بكل أسف وبكل إظهار غضب تدللا على الله عز وجل، وله ذلك إن شاء الله برحمة الله تبارك وتعالى، فيغفر الله تبارك وتعالى أولاده، نعم لوالديه. الحديث أيضا فيه ضعف أو ضعيف، لأن فيه مندل ضعيف وباقية عندهم أو ثقات إن شاء الله، فيكون هذا الحديث ضعيفا بهذا السياق، وفضل من مات السقط له أيضا يكون يأتي في هذه الرواية الأخرى. قال حدثنا علي بن عاصم، حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق الهاشمي صدوق، قال حدثنا عبيدة بن حميد، عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي النحوي صدوق، قال حدثنا يحيى بن عبيد الله، يحيى بن عبيد الله بن ماهب القرشي، فيه المدني قالوا فيه ضعف. عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه، يعني مخضرم كأنه. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتبسته، إذا احتبسته. هذا الحديث جاء عن عبادة بن الصامت، هذا فيه ضعف أيضا لكنه يجر بسرره. إذا قلنا أن الحديث السابق بهذا المعنى وهذا أيضا فيكون حسنا لغيره. فالضعف المطلق في الإسناد السابق قد ينجبر بالحديث الذي أو بالإسناد والحديث الذي جاء بهذا المعنى، إنه الذي نفسي بيده إن السقط لا يجره لا يجر إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة فيه إذا احتسبته، إذا احتسبته أي احتسبت أجرا عند الله تبارك وتعالى. قطعا هذا هو المقصود، بس إنما هو الزيادة إن مراغم ربه أو يراغم ربه، وإلا أصل هذا المعنى وهو يجره يكون حسنا لغيره. وجاء الحديث، يعني الآن أظن واضح إن شاء الله إذا قلنا بالدقة فالزايد عن هذه الرواية، وهو إن السقط لا يراغم ربه إذا أدخل أبويه ويقال أيها السقط أدخل أبويك. هذا الجزء قد يكون ضعيفا منفردا، أما الباقي والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسراره إلى الجنة. هناك أدخل أبويك في الجنة، ويكون المقصود إن شاء الله ليس أمه فقط، يكون أبوه أيضا إذا احتسب، كما ذكر بلفظ ذكر كذلك إذا ذكرت بلفظ الأنثى في هذا الباب فيدخل فيه أو يدخل معها الزوج أيضا. هذا الحديث جاء عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة. نعم، فما تحور له عن فراشه فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها وهي ويقتلها ولدها أن تموت وهي في وهو في بطنها طفل شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. فالحديث هذا صحيح إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى أن لا يحرم أجر من ذهبت أو من فاته الأولاد صغارا وصار وسقى أسقاطا. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت. الطعام يبعث إلى أهل الميت. قال: حدثنا هشام بن عمار أن محمد بن الصباح والجرجرائي ثقة، محمد هشام بن عمار به ضعف. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد، وجابر بن خالد القرشي ثقة. نعم، عن أبيه خالد بن سارة ثقة، عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء ناي جعفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم، فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم. والحديث لما أتاهم ناي جعفر، ومعلوم أن جعفر رضي الله عنه وكذلك عبد الله بن رواحة والصحابي الثالث رضي الله عنه أسامة بن زيد، كل هؤلاء كانوا في غزوة موتة. ولما قتل جعفر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فأخبر بموته، فهو يشير إلى هذا لما جاءهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. فهذا الحديث فيه مشروعية صنع الطعام لأهله وأولاد جعفر، لأولاد الميت، لأولاد الميت. فقد أتاهم العلة، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم، وجاءهم هم وغم، وقد لا يقدرون أن يصنعوا الطعام. قد يكون يصبر الكبار لكن الصغار قد لا يصبرون، لكن مشروعية أن يطبخ الناس أو يصلح الطعام الجيران أو أي واحد من الأقارب وغيرهم على الطعام الكافي لأهل الميت. وأيضا من حسن التعامل أن يذهبوا به ويجلسوا معهم ويأكلوا ويصبروهم ويعزوهم في هذه المناسبة، لأن كثير منهم ربما لا تطيب نفسه للأكل وللجلوس للأكل. فإذا كان هو نفسه أو الأقارب يذهبون ويأكلون معهم، فيكون هذا صوما لتخفيف الحزن والهم عنهم. لكن الأمر بالعكس في الحقيقة الذي هو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يجعلون في زماننا هذا هناك ناس قد يجعلون طعاما لأهل الميت، هم الذين يجعلون طعاما للناس المعزين بل الأقارب وأهل الحي. وقد حضرت سبحان الله في شيب المدافع هنا في مكة، كان أحد من سكن من أهل ينبو وغيرهم، كان رئيسهم وأميرهم يكون في جدة، جاء وصنع في أول يوم طعاما وليمة مثل الزواج. سبحان الله، يأكلون ويسبح ويمرحون ويفرحون ويتكلمون في الشباب في المجالس بكل نوع من المحادثات. وكذلك في اليوم الثاني فلان واحد يقول: لا أنا أقرب وكذا، ويتخاصمون فيما بينهم من الذي يسبقه. فالحاصل على كل حال، صنع الطعام من أهل الميت وهذه من البدع أو من المخالفات الشرعية، إنما ينبغي. والحديث الثاني أيضا يدل على هذا المعنى، وهو قال: حدثنا يحيى بن خلف وهو أبو سلمة الباهلي صدوق، قال حدثنا عبد العالى وهو ابن عبد العالى السامي ثقة، عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال حدثني هو ثقة أو صدوق إن شاء الله. وقد صرح بالتحديث هنا عن عبد الله بن أبي بكر وهو محمد بن عمرو بن بكر بن عمرو بن حزم، نعم ثقة، عن أم عيسى الجزار قالت: حدثتني أم عون، أم عيسى الجزار مجهولة، قالت: حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر وهي مقبولة، عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ما فما زالت سنة حتى كان حديثا فترك، حتى كان حديثا فترك. هذا قد يكون الله أعلم في زمن من الأزمان، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر متأخر في زمن التابعين وأتباع التابعين في مدينة رسول الله وهم مدنيين، يكون قد ترك يوما ما أياما. السنة لا تترك مطلقا، إن كانت في تركت في مدينة فقد تكون يوم بها في المدينة، لكنه كان سنة في المدينة ما زال سنة، حتى سنة معناها سنة جارية وطريقة معمول بها، طريقة معمول بها حتى كان أياما قريبا حديثا، يعني في هذه الأيام القريبة تركوها. هذا فيه مجاهيل وفيه ضعيف، فيكون نفس الحديث يدل على على تقوية الحديث السابق، على مال الحديث السابق يكون الحديث حسنا لغيره. الأول هو حسن لذاته وهذا حسن لغيره، نعم. بل الأول ثقة عبد الله بن جعفر، كلهم ثقات أثبات صحيح، نعم. فإذا كان بعض الناس اجتمعوا للأكل وما هم من أهل الميت فلا بأس، لكن الاجتماع كما يأتي باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصلاة الطعام، كانوا يرون الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا سعيد بن منصور أنه قال حدثنا هشيم وابن بشير ثقة إلا أنه يدلس، قال وحدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل البغوي ثقة، قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، من النياحة. فهذا الاجتماع إذا كان بعض الناس يجتمع ليصلي أهل الميت وخاصة الذين صنعوا الطعام إذا انضموا إليهم، فهذا من الأمور المطلوبة إن شاء الله حتى يخفف عنهم، ليس أنه يرمى لهم الطعام كما يرمى لأي واحد، فيكون أحسن لتخفيف حزنهم. لكن الاجتماع في شكل مثل العرس كما هو ذكرنا لكم قد يحصل هذا، فهذا لا يجوز، لأنهم كانوا يرون الاجتماع إلى هذا من النياحة، نعم. وفيه أيضا كنا نرى الاجتماع، أشار إليه العلماء أن هذا إجماع من الصحابة، كنا نرى الاجتماع أنها من النياحة، فهذا فهمهم وفهم الصحابة يكون هو الأول في فهم دين الله عز وجل. ويجتمع ناس من الخارج أو أهل الميت يصنعون. وقد جرت أيضا على ما ذكرت في بعض المقالات أو بعض الأقوال أن هناك في بعض البلدان أنه يوصي الميت مثلا لنفسه أنه تذبح أضاحي أو تهدى إلى مكة المكرمة سنويا كذا وكذا، وأيضا في الموت يصنع طعام ل10,000 ريال أو 20,000 ريال أو كذا ويطعم الناس. هذا كله لا شك أنه مخالفة شرعية، والوصية فمن خاف من موص جنبا أو إثما فأصلح بينهم، ويكون الإصلاح الصحيح بحيث لا تنفذ الوصية المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. ثم قال باب ما جاء في من مات غريبا. قال حدثنا جميل ابن الحسن، جميل ابن الحسن العتكي الجهضمي صدوق يخطي، قال حدثنا أبو المنذر الفذيل بن الحكم أبو المنذر المسعودي منكر الحديث، قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي رواد المكي الأزدي صدوق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة. موت غربة، الغريب هو الذي مات في غير وطنه الذي يعيش فيه، غير مولده الذي كان فيه ثم ولد ثم دب ودرج وعاش فيه حتى مات في غير هذا البلد، فيكون هو غريبا، كن في الدنيا كأنك غريب. فمثل المسافر، إذا مات مسافرا بعيدا عن أهله ووطنه فهذه شهادة. هذا الحديث لم يثبت يعني لأن فيه منكر الحديث وضعيف، ويكون ليس من الشهداء، إذا شهداء أمتي لقليلون كما مر الحديث، فنقول وليس من الشهداء الذين يعتبرون من الشهداء المرأة وتموت وتعمون، وكذلك قتل انه من سبيل الله، فهذا ليس من الشهادة التي يعني ساحت فيها الروايات. نعم، وإن كان ذكروا شهداء الأمة ذكروا فيها موته غربة، بل بالعكس جاءت رواية أيضا وهي أيضا ضعيفة، سيوطي ذكر وحسنه، والذي يظهر في الحاوي قرأته، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، رأى حبشيا كان يدفن بالبقيع، فقال سبحان الله، سيق جاء للحج أو العمرة أو الزيارة فمات هنا، فقال سبحان الله، سيق إلى أرضه وسمائه. من هنا يستدلون أن الإنسان قد يموت ويدفن في الأرض التي خلق منها، هكذا. والرواية ليست بصحيحة، الرواية ليست بصحيحة، سيق إلى أرضه وسمائه، إذا كان صح معناه ما مات غريبا، إلى أرضه التي هي أصلها، قد رجع أصله، رجع إليها. على كل حال لا هذا صح ولا هذاك. ثم قال حدثنا حرمله ابن يحيى انه قال حدثنا عبد الله بن وهب انه قال حدثنا حوي ابن عبد الله، حوي ابن عبد الله المعافري الشامي ثقه او صدوق له بعض الاوهام، عن ابي عبد الرحمن الحبولي ابو عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد المعافري اللي هو نعم المصري، المصري ايضا قالوا او البصري، عن ابي عبد الرحمن الحبلي انا وثقه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: توفي رجل بالمدينه ممن ولد بالمدينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ليته مات في غير مولده، فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره، قيس له من مولده إلى منقطع أثره. ماذا يقصد به؟ كأنه قيس له من في الجنة أو للجنة من وقت ما ولد إلى موت إلى وقت موته، مسيرة هذه كلها في هذه المدة يكون له في الجنة مكان، منقطع أثره في الجنة، يعني وقت ما مات ومن وقت ما ولد هذه مسافة مسير هذه كلها يكون له في الجنة. الحديث على كل حال ضعيف أو حسن لغيره قال الشيخ الألباني، لكن حيي بن عبد الله صدوق يهم، فما ندري أو يكون حسن لغير حسن لذاته وحسن لغيره، لا يكون إلا إذا كان حسنا لذاته. نعم، على كل حال يعني ليس فيه من يعني الجميل بن الحسن عتكي وأبو الهذيل منكر الحديث، هذا في الأول، وأما في الثاني هنا عبد الله المعافري أو حوي بن عبد الله المعافري هو الذي يكون علة الضعف أو ضعف قليل قد يحتمل، لأنه إذا كان وجد أردت أن أجد له متابعا ما وجدته، فإذا تفرد والله أعلم صدوق يهم. وهذه من الأشياء التي ندعو الله تعالى أن يفتح علينا، أننا نفهم بأن الصدوق لا بد أنه ما حكم عليه لأنه ضبطت عليه بعض الأخطاء، ولعله وهم في هذه الرواية والله أعلم، فتكون هذه الرواية ضعيفة إلا إذا كان العلماء ذكروا له روايات ولم يذكروا له، فهو أن العلماء يستدلون أن الناس لم يذكروا من منكراته ومن منكراته كذا وكذا، ولم يذكروا هذا الحديث من منكراته، فمن هنا يحسنون الحديث، وهذا طريقة الشيخ الألباني رحمه الله في كثير من الحالات. نعم، ويكون الحديث حسنا لذاته عنده. قال حدثنا باب ما جاء في من مات مريضا. قال حدثنا أحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف بن حمدان أو لقبه حمدان، يوسف بن نعم يوسف، أحمد بن يوسف لقبه حمدان السرب، ثقة. قال حدث عبد الرزاق، قال حدثنا عبد الرزاق هو الصنعاني، قال أخبرنا ابن جرير ح، قال حدثنا أبو عبيدة ابن أبي الصفر، صدوق يهم لكنه جاء متابعا لأحمد بن يوسف حمدان، قال حدثنا حجاج ابن محمد هو المصيصي كثير الخطأ، قال ابن جرير أخبرني إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء متروك عن موسى ابن وردان، موسى ابن وردان القرشي المكي صدوق ربما وهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا، ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة. والإنسان في الغالب موته يكون إثر المرض أو إثر يعني المرض، ولو كان خفيفا ولو كان قليلا ولو كان الساعات، فكل مريض في الغالب يموت وهو وراء المرض، وبعضهم يموت موتا فجأة بحيث لا يظهر، لم يظهر قبله شيء، قبل الموت عليه بشيء وفجأة مات. على كل هذا الحديث لم يصح، وكما ذكر في الحاشية قال أورده ابن الجوزي، أورد ابن الجوزي هذا الحديث في كتاب الموضوعات من طرق، وقال هذا حديث لا يصح، ومدار الطرق على إبراهيم وابن أبي يحيى الذي هو شيخ ابن الشيخ الشافعي المتروك الذي الذي كذبه العلماء، وكان الشافعي رحمه الله يوثقه، وقال هذا حديث لا يصح، مدار الطرق على إبراهيم وابن أبي يحيى، ويقال ابن عطاء، يقال إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء، ويقال أبو ذيب، ويقال المدني، ويقال أبو إسحاق، ويقال فيه غير ذلك. قال الدارقطني حدثنا محمد المخلد أنه قال حدثنا أحمد بن علي الأبار أنه قال حدثنا ابن أبي سكينة العلبي يعني محمد بن إبراهيم، سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يقول حكم الله بيني وبين مالك هو سماني قدريا، وأما ابن جريج فإني حدثته عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا مات شهيدا، فنسبني إلى جدي من قبل أمي، وروى عني من مات مريضا مات شهيدا، ما هكذا حدثته. انظر إلى هذا التحقيق، إذا كان بالفعل، إذا كان بالفعل يكون الروى بهذا اللفظ، ما ذلك الحديث يكون ضعيفا جدا لأجل إبراهيم بن أبي يحيى، لكنه قد يمكن أن يكون من مات مرابطا، والتصحيف ممكن، تصحيف السماء أو تصحيف الكتابة قد يحصل في هذا، والله أعلم. مهما كان فيكون ضعيفا على لكون مداره على إبراهيم بن أبي يحيى. ثم قال حدثنا باب في النهي عن كسر عظام الميت. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز بن محمد الدراوردي ثقة، قال حدثنا سعد بن سعيد، سعد بن سعيد بن قيس أخو يحيى بن سعيد الأنصاري سيء الحفظ، عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا الحديث كان يكون ضعيفا لأن مداره على سعد بن سعيد، إلا أنه قد ذكر الشيخ الألباني له شاهد طريقين أخريين، أنا عائشة رضي الله عنها وهما يعني طريق واحد، أحد الطريقين صحيحة والثانية فيها ضعف. فهذه الروايات يقوي، أو هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا، ويكون الحديث صحيحا لغيره إن شاء الله. ومعنى كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت كسره حيا، اللهم صل على محمد. لماذا يكسرون حي عظم الميت؟ لماذا يكسرون؟ ما هو الداعي يكسر أحد؟ هل المقصود منه أن الميت مهما كان أنت لا يجوز لك أن تكسره حيا ولا أن تكسره ميتا، لكن ما هو الداعي لماذا يكسره؟ هل ينتقم منه أم ماذا؟ لا، قد يحتاج والله أعلم يحصل هذا. وقد ذكروا واستفتوا فقالوا إن هناك ميت مات وحده في بيته ومضى عليه يوم وليلة أيام برد ما عرف أحد، ومطر أيضا جاء عليه من بيته نفسه، ويعني في حالة بحيث كان ضم نفسه مع نفسه، والآن عند الغسل نجره ولا يصلح، ونخاف أنه إذا كان نجره فينكسر، وربما يده أيضا تكون قد انضمت وأرادوا أن يجره فينكسر. ففي هذه الحالة إذا كان يخاف فيترك ويكفن على حينته وعلى حاله الذي وجد والله أعلم بعد الغسل وإيصال الماء إلى ثنايا الكسر، ثنايا الجسم. هذا هو الذي يقال في مثل هذا والله أعلم. فلا يجوز كسر هذا الميت لإصلاح تمديد جسمه إذا كان قد نشف على حالة خاصة. نعم. وحتى أنه يوجد، ورأينا أموات سبحان الله قالوا أنه يغسلون وعينه مفتوح، لأنه ما أصله عينه، عينه مفتوحة ويحاولون بعد إلقاء الماء الساخن قليل هذا الذي يغسلون به، ويحاولون أن تنغلق العين ما تنغلق ولا تنغمض، إنما هي بقيت مفتوحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلح إذا رأى إنسانا قد فتح عينيه عند الموت وكان يغمض حتى لا يقبح منظره. كذلك منه يؤخذ إذا كان بعد الموت فينبغي أن يصلح جسمه وأعضاؤه لينة على المطلوب عند الدفن، ويبقى ولو يوم ونكشف على مثل هذا ما يضره. ثم قال حدثنا محمد بن معمر، محمد بن معمر بن ربعي القيسي صدوق، انه قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر بن عثمان البرساني صدوق ربما وهم، قال حدثنا عبد الله بن زياد، عبد الله بن زياد هكذا مجهول، قال اخبرني ابو عبيده بن عبد الله بن الزمعه وهو ثقه عن امه زينب بنت ابي سلمه والله اعلم. نعم، امه ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم، عن ام سلمه رضي الله رحمه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، في الإثم. هذا الحديث لأجل عبد الله بن زياد المجهول جعلوه ضعيفا، لكن في الإثم زيادة لم يوافقه الحديث السابق الذي صحها أو حسن، ويكون يعني البقية صحيح. هل نقول مثل هذا أنه ضعيف في أحكام الجنائز؟ الشيخ الألباني قال وهو صحيح دون قوله في الإثم كما في الذي قبله، الذي يظهر الرواية بالمعنى والله أعلم. لا نقول أنه خطأ إذا كان هو تفسيره. لو عرفنا الحديث السابق، اللهم صل على الحديث السابق، كسر عزم الميت ككسره حيا، ما المقصود منه؟ في الإثم قطعا لا يجوز لك أن تؤذي مسلما حيا، ولا أن تكسر عظمه، ولا أن تخدش حتى، وإلا فيها ديات وفيها كذا. ففي هذه الحالة المقصود منها إثم هو. فالذي يظهر لكسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم بمعنى الحديث السابق، وهو حسن لغيره، ولا يقال انه صح من دون هذا الحرب، لان المقصود هو. والروايه بالمعنى قد تقتضي ان يوضح، ففهمه الراوي بهذه الصوره وجاء ذكر الاسم، فنقول الحديث حسن لغيره او صحيح. لا نقول انه ضعيف ان شاء الله، لأنه وافقه الحديث السابق. باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل، أبو سهل هو الزنجلة ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي ثقة، قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمه نعم أسره، وقال بعضهم أي أمة، يجوز أن يكون في زيادة هذه في الأصل أمة، لأن أمة أصل الأمة أمة، ولذلك قالوا أمة، ولذلك قالوا اللهم صل على الكل لفظ يرجع إلى أصله في التصغير وفي جمع التكسير. فإذا جمعت أم جمع تكسير، أم تقول أمهات، فالحاء ترجع إلى أصلها. كذلك التصغير إذا كان فيه كلمة محذوفة، إذا صغرتها فترجع إلى أصلها. فأمة هكذا قالوا أصله أمهن، وبعضهم قال أمة، أيا كان هي أم ألف ميم ميم، ثلاث كلمات قد تكون هي كاملة لمعنى الأم أو لمعنى الوالدة، إلا أنه يرجعونه إلى الأصل في بعض الأحيان. في بعض الأحيان التاء هكذا جاء في بعض الروايات، يا أمة يا أم أي أمة، أها يكون للوقف بهذه الحالة. قال أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت اشتكى فعلق بينفث، فعلق كأنه بمعنى جعل وتفق، علق ينفث صلى الله عليه وسلم على نفسه، كما هو مشهور أنه كان عنده ماء، ولا حديث لم يذكر فيه لكن بالحديث السابق كان عنده ماء، وكان يأخذ بيده الشريفة وجعل يمر وينفث ويرقي لنفسه، فجعل ينفث، فجعلنا نشبه نفثه بنفثة أكل الزبيب. أكل الزبيب كيف يكون؟ الذي يظهر والله أعلم أن التنفس قد ضاق، والمتنفس الضيق النفس إذا تنفس فيتنفس من فمه. فأكل الزبيب، إذا أكل الإنسان زبيب ثم أخرج من لسانه البزر، فكأنه ينفخ شيء ويخرج من نفسه البزر. كذلك إذا ضاقت عليه نفسه فيتنفس بفمه كأنه يرمي بذر الزبيب. جعلنا نشبه نفسه بنفسه آكل الزبيب وآكل الزبيب. وكان يدور على نسائه صلى الله عليه وسلم معروف، فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه، وقامت بهذه الرسالة إلى أمهات المؤمنين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، أن يدرنا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني يأتينا. فقل قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض أحدهما العباس، فحدثت به ابن عباس. فقال: حدثت به ابن عباس. من الذي يقول؟ عبيد الله ابن عبد الله. قال: حدثت به ابن عباس. فقال ابن عباس: أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى وهو يهادى بين هنا وهو بين رجلين، وهو يهادى بين رجلين أي يتكي على رجلين، ورجلاه تخطان بالأرض لا يقدر أن يمشي بنفسه، وكان أكثر اعتماده في التنقل على الرجلين. أحدهم العباس فقد ذكرت، ما ذكرت الثاني؟ فقال ابن عباس: تدري من الرجل الذي لم تسميه عائشة؟ فعلا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في الشروح ذكروا على كل حال، وأنا ذكرت لكم هذا في بعض الدروس، أن الناس قالوا إن الإنسان إنسان مهما كان يتأثر بما يكون يؤذيه شيئا ما، فقالوا إن في قلب عائشة رضي الله عنها، ونعوذ بالله أن نتهمها بأنها كانت حاقدة، والذي قامت بما بعد بالخروج إلى صفين وغيره حقدا على معاوية لانتقام نفسها، أبدا، هذا كله من وساوس الشيطان. يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله إن كانت نفسه تتحدث بهذا المعنى، لكنها تتأثر لا شك فيه مهما كان، مثل ما يتأثر الإنسان على موت قريبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى، فعائشة رضي الله عنها لما اتهمت بما اتهمت به وبقيت 40 يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ولا يقول إلا كيف تيكم، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم وهكذا. فاستشار أو سأل الناس، سأل مسطة وسأل أسامة بن زيد، فأثنى عليها خيرا وذكرها بالغفلة وبالإحسان وغيرها. وكانت زينب كانت حفظت لسانها كما قالت عائشة، لكن أختها حمنة بنت جهش كانت قد دخلت فيما دخل الناس. وسأل علي رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، النساء سواها كثير، كأنه لمح أنك لو تركتها لو طلقتها النساء يأتينا كثير. فهذا لا شك أنها مثل الجبل جاء عليها، وحق أن يكون عليها هذا الشيء، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفدي روحها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تفرق أو تفرق. فالحاصل على كل حال، قالوا لأجل هذا ما ذكرت علي رضي الله عنه. لكن أنا أقول مع هذا أنه كان جاءت روايات صحيحة أنه سئلت عن المسح على الخفين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ائت علي فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. فهذا يعطينا ضوءا واضحا جدا أن عائشة رضي الله عنها إن كانت وجدت مؤقتا فمؤقتا، ولم تبق في نفسها انتقاما على علي لأجل هذه الكلمة، بل كانت تحتفظ له مكانته عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أبو معاوية عن العامش عن مسلم، هو مسلم بن صبيح، نعم، أبو الضحى، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وهذا التعوذ عامة الأحيان لنفسه أو لغيره إذا دعا أو رقى مريضا: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها أقول هذه الكلمات، فنزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. يعني كنت أمسح بيدي جعلت أمسحه وأقولها، وفي آخر الأمر أنه رفع يده اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قال فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه، فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو مروان العثماني، أبو مروان محمد بن عثمان بن خالد القرشي ثقة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما كان مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير فاختار صلى الله، يعني خير فاختار صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية ذكر عند البخاري عن محمد البشار عن غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة، وفي رواية مسلم يعني نعم لما مرض صلى الله عليه وسلم جعل يقول الرفيق الأعلى، وفي أخرى في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فعلمت أنه يخير. وإن النسائي وابن حبان أسأل الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، كل هذه الرفيق الأعلى، وجاء به مفردا ولم يأتي مع الرفقاء في بعض الأحيان، هكذا جاء مع الرفيق الأعلى، مع الرفيق الأعلى بدون ذكر أحد، لأن أهل الجنة يدخلون. قالوا إذا قال مع الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء، فما المقصود بالرفيق الأعلى؟ الرفقاء الأعلون الذين، لكن الرفيق كأنها جماعة خاصة، ولذلك وأهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد، ولذلك قال مع الرفيق الأعلى، والمقصود النبيون والصديقون والشهداء والملائكة أيضا الذين ذكرت في بعض الروايات، وهذا الحديث صحيح. نعم. اللهم صل على محمد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير الخارفي ثقة، عن زكريا وابن أبي زائدة عن يحيى ابن عن زكريا بن زائدة عن فراس، وفراس بن يحيى الحمداني نعم المكتب ثقة، عن عامر وهو الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة، أي لم تترك منهن امرأة. اجتمعنا النساء، هذا جاز هذا كما جاء في قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، أصله إذا كان الفاعل مذكورا والفعل ذكر أولا ثم الفاعل بعده فيكون الفعل مفردا وليس صيغة بصيغة الجمع، لكن إذا قال الذين ظلموا أسروا صحيح، لكن لما قدم الفعل فالفعل يكون مفردا ولكنه جاز قد يكون جمعا، وهذا بكتاب في شرح ابن عقيل وغيره قالوا هذا على لغة أكلوني البراغيث، جاز هذا وجازوه. اجتمعنا على أصل اجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية رسول الله، هيئة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل ومن تشبه أباه فما ظلمت. نعم، فالأب الابن إذا أشبه أباه، والبنت إذا أشبهت أباه في شبه أي نوع من الشبه، فليس هذا بعيدا. نعم. فقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن شماله، ثم إنه أسر إليها، يعني هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم إنه سارها فضحكت أيضا. فقلت لها: ما يبكيك؟ عائشة رضي الله عنها قالت: ما يبكيك؟ قالت: ما كنت لأفشي. قالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني بكيت ثم ضحكت، فهذا فرح أقرب ما يكون من الهم والحزن. فقلت لها: هنا بكت، هنا بكت، أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت أشياء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت نفسه ربما سرت، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحان يكون موتها، فأخبرت الناس، وإلا من أين يعرف؟ هنا مسروق عن عائشة رضي الله عنها يروي هذا، أنه سارها فضحكت، فقلت لها: ما يبكي؟ قال: ما كنت لأفشيها. وجاءت روايات أخرى أن النبي التي هي نفسها تتمة هذه الرواية، حتى إذا قبض سألتها عما قال، فقالت: إنه كان يحدثني أن جبريل كان يعرضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه أعرضه به العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجله، وإنك يا فاطمة أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت ثم إنه سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء أهل هذه الأمة؟ فضحكت بذلك حتى إذا قلت. فقد أسرت هذا السر أو أفشت هذا السر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها كانت عرفت أن هذا لا يكون منهيا عنه أن إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أسئلة؟ ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير وهو الخارفي ثقة، قال: حدثنا مصعب ابن المقدام. مصعب ابن المقدام الخثمي الكوفي صدوق له بعض الأوهام. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة عن العامش عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا. ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فبذلك لرفع درجات أو أن يرفع درجات الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الوجع حتى عند الموت، كما أنه صلى الله عليه وسلم طول حياته كان قد يعاني كل مشقة مع أهل مكة ثم الهجرة، ثم هناك قد يعني غزوه وألجأوه إلى الغزوات، وكان مخاوف في غزوة بدر، كذلك في غزوة الأحزاب وغيرها. كل هذا على إن شاء الله يكون في رفع درجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.